طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وبعد. قال المصنف المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. الرابع، قال الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة. وقالت المعتزلة بل قبلها: لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. قلنا الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسل. قالوا: عند المباشرة واجب الصدور. قلنا: حال القدرة والداعية كذلك. طيب، احنا شرحنا المتن الأسبوع الماضي شرحا ميسرا، واحنا كنا بنتكلم على ايه هو التكليف، متى يتوجه التكليف، صح؟ وبعدين قلنا بحسب عرض الشيخ البيضاوي ان التكليف يتوجه عند المباشره، ده مذهب الجمهور، لكن المعتزله قالوا التكليف قبل المباشره. احنا قلنا قبل ما نخوض غمار هذه المساله وشرح الشيخ الاثنوي ليها، قلنا ان عندنا نوعان من التكليف، صح؟ ايه هما؟ عندنا نوعان من القدره كمان، كويس. يبقى عندنا نوعان من القدره ونوعان من التكليف. ده هنختار ايه؟ هنختار طريقه الحنفيه، مش يعني لا ترجيحا لمذهب الحنفيه، ولكن هو يوضح الامر اكثر يعني، تمام؟ ولان كلام الجمهور يقول في النهايه الى كلام الحنفيه مع اختلاف الاصطلاحات. طيب، قلنا عندنا نوعان من القدره: قدره بمعنى سلامه الحواس والالات، وقدره بمعنى العرض المقارن للفعل اللي هو الجزء المتمم للفعل. لا، سلامه الالات والحواس دي اللي هي القدره الممكنه، مش كده؟ اللي يتمكن بها من الفعل. يعني عندي نوعان من القدره: القدره بمعنى سلامه الحواس والالات، ودي كافيه في التكليف. وقدره اخرى بمعنى ايه؟ العرض المقارن للفعل، تمام؟ اللي هو اثناء الفعل، اللي بها يكون الفعل، ماشي؟ اللي هو الجزء المتمم للفعل. طيب، دول نوعان من القدره. طب والتكليف؟ زي مثلا احنا ما اتكلمنا في الوجب الموسع. ايوه، قلنا والله عند الجميع، او ان اذا بالنسبه للواجب الموسع، اذا دخل وقت الظهر فقد وجب ايه؟ الظهر. لكن وجب بمعنى ايه؟ عند جمهور اهل العلم الشافعيه والمالكيه والحنابله يجب وجوبا موسعا. يعني يجب وجوبا موسعا؟ يعني معناه ان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح لايقاع الفعل، تمام؟ لكن اذا تضيق الوقت او شرع في الفعل، تضيق الوقت يعني لم يبقى من الوقت الا مقدار ما يسع اداء الواجب، او شرع في اداء الفعل، فقد تضيق الواجب في حقه، وانقلب الواجب من واجب موسع الى واجب مضيق. يعني ايه واجب مضيق؟ يعني لازم يعمله دلوقتي، يؤدي الان، تمام؟ طيب، والحنفيه قالوا ايه؟ قالوا الوجوب او التكليف هيبقى نوعان: لما يدخل الوقت يجب بالفعل، ولكن وجوب بمعنى شغل الذمه، ان ذمته قد اشتغلت بايش؟ بالصلاه. وده من قبيل خطاب الوضع ولا من قبيل خطاب التكليف؟ خطاب الوضع عند الحنفيه، تمام. واذا شرع في الاداء او تضيق الوقت، في الحاله دي يجب عليه، بمعنى ايه؟ انه يجب عليه تفريغ الذمه. يبقى ده خطاب وضع ولا خطاب تكليف؟ يبقى عند الجمهور اذا دخل الوقت يتوجه اليه خطاب واحد، هو خطاب التكليف. الا ان التكليف هنا تكليف موسع، فاذا تضايق الوقت او شرع في الفعل، فالتكليف عندئذ يكون مضيقا. وعند الحنفية تكليفان أو خطابان، خطاب الوضع ده بيتوجه إليه بمجرد دخول الوقت ويكون بمعنى شغل الذمة، وإذا تضيق الوقت أو شرع في أداء الفعل يتضيق عليه الوقت ويتوجه إليه خطاب التكليف حينئذ. تمام؟ من حيث المعنى، اتفق الجمهور مع الحنفية. طيب احنا جاوبنا على الكلام ده كتير، قلنا كلامه كلام كلام الرازي، احنا لابد ان احنا نجمع بينه وبين كلامه السابق عشان ما يبقاش في مناقضه. وزي ما هيجي معانا دلوقتي ان الرازي قال كلام، وثم في المساله التي تليها لو فهمنا انه بيتكلم على التكليف مطلقا كده، وانه لا تكليف قبلها بمعنى انتفاء التكليف مطلقا، هيبقى معنى كده ان في تناقض بين الكلامين، فيتعين حمل التكليف على هذا المعنى. وهو التكليف لا التكليف شغل الذمه، التكليف شغل الذمه ده واضح ماشي، التكليف اللي هو بمعنى الفك عباره التكليف ده، التكليف بمعنى التكليف بمعنى الاداء، مطالبه بالاداء الان، مطالبه بالاداء توجه عند التكليف توجه عند المشروع اللي هو الان الاداء بالفعل. طيب الوجه الموسع ما فيش شغل الغضب ايه؟ ما شغل الذمه ده عليه حنفيه، ما احنا قلنا يا مولانا قلنا هو معنى شغل الذمه عند الحنفيه هو نفسه معنى كلام الشافعية والمالكية. معنى في المقال لكن مش نفس المعنى في العمل. لا لا ماشي، ما هو نفس المعنى، لان احنا بنسالهم يعني ايه وجوب موسع؟ قالوا يعني اول ما يدخل الوقت وقبل المباشره هيجب عليه وجوبا موسعا، يعني اي جزء يصلح من اصلاح من اي جزء يصلح لايقاع الفعل. كويس؟ لكن كل ما يدخل عليه جزء بنقول له هو مطالب ان يوقع الان، بنقول له لا مش مطالب. امال امتى يطالب بان ينجز الفعل؟ لما يتضيق الوقت او يبدا في او في المباشره. وده التكليف اللي بيتكلم عليه اللي هو بمعنى تفريغ الذمه. عشان كده قلنا احنا هنختار عباره الحنفيه عشان اوضح، عشان ما يبقاش فيه وهو نفس الكلام عند الشافعيه. احنا طالما شرحناه كده خلاص الموضوع واضح. تمام؟ فاذا انا عندي قدرتان وعندي ايه؟ تكليفان. تكليف قبل المباشره، وده بيسميه الحنفيه تكليف بمعنى شغل الذمة، وتكليف عند المباشرة وده بيسميه الحنفية تكليف بمعنى تفريغ الذمة مما شغلها. تمام؟ وعندي قدرتان، قدرة قبل المباشرة وهي بمعنى سلامة الحواس والآلات، وقدرة عند المباشرة وهذه هي العرب المقارن للفعل اللي هي الجزء المتمم للفعل، ودي لا تكون إلا عند المباشرة لأن هي القدرة التي يكون بها الفعل، فدي هنعرف إزاي إنها موجودة إلا بوجود الفعل. تمام؟ طيب كويس. فهو اذا فهمنا هذا الكلام هنعرف هل الخلاف الذي حكي في هذه الكتب هل هو خلاف حقيقي كما ذهب اليه فريق من اهل العلم، ولا خلاف لفظي كما ذهب الى ذلك الشيخ بشير المطيعي وغيره من اهل العلم. طيب لو احنا استحضرنا هذه المعلومات هنلاقي ان التكليف يتوجه عند المباشره، يبقى التكليف بمعنى تفريغ الذمه مش كده؟ التكليف يتوجه عند المباشرة، التكليف قلنا بمعنى تفريغ الذمة، وليه حملناه على كده؟ عشان يتسق مع كلامه السابق، ما هو كلامه السابق الراجل أثبت الواجب الموسع، طب هو في الواجب الموسع في تكليف ولا مفيش تكليف؟ طيب لو أنا جيت قلت التكليف يتوجه عند المباشرة وفهمت هذه العبارة فهما ظاهريا كده، يعني أنه لا تكليف قبل المباشرة، يبقى ده هيهدم لقضية الواجب الموسع على طول، صح؟ لكن لو قلنا ان هو يقصد بالتكليف اللي هو التكليف بمعنى ايه؟ المطالبه بالاداء بالفعل اللي هو تفريغ الذمه، وان في تكليف قبله. طيب وقالت المعتزله بل قبلها. هو المعتزله لا ينازعون في ان في نحن لا ننازع المعتزله اسف في ان في تكليف قبل الايه؟ قبل المباشره. لكن التكليف بمعنى شغل الذمه. يبقى الذي اثبتناه عند المباشره والنفي المفهوم من العباره هو نفي للتكليف ايه؟ التكليف يتوجه قبل المباشره وهو منفي قبل المباشره. طب ايه التكليف المنفي قبل المباشره؟ مطلق التكليف ولا تكليف خاص؟ تكليف الاداء. تكليف الاداء تمام، الله يستر عليك. امال التجنيد المسبق قبل المباشره اللي هو ايه؟ شغل الذمه عند الحنفيه او عندنا، بمعنى ان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح للاداء. المعتزله والحنفيه اتفق قبل المباشره؟ اتفق انه شغل الذمه؟ في التعبير تعبير شغل الذمه عند المعتزله لا، انا ما وجدتوش، ما بيقول التكليف. يعني حملنا المركب. احنا بنحاول احنا نشوف ايه يعني، ما هو لازم نتعقل العبارات. فما بيقول دلوقتي في تكليف قبل المباشره، ايه التكليف اللي قبل المباشره ده؟ بمعنى ان هو ده التكليف الذي مناطه او يتعلق بالقدره، ويلقوا عليك مصافات، والقدره بمعنى سلامه الحواس والالات، ودي مصححه للتكليف. بس التكليف بمعنى ايه؟ انه يجب عليه انه يؤدي الان، ما هو اكيد المعتزله لا يقصدون هذا. تمام. طيب، واللي اكد لك الكلام نقول ان الشيخ البغدادي بيتكلم على القدره بمعنى العرض المقارن، قال لي لنا ان القدره حينئذ ايه؟ حين المباشره. طب وايه القدره اللي موجوده عند المباشره؟ القدره اللي هو العرض المقارن، الجزء المتمم للفعل. لكن هو في قدره اخرى قبل المباشره اللي هي بمعنى سلامه الحواس والاداء. قلنا لنا ان القدره حينئذ، قيل التكليف في الحال. ايه معنى التكليف في الحال؟ معناه هو التكليف في الحال بالايقاع في ثاني الحال. تمام. قلنا الايقاع ان كان نفس الفعل فمحال في الحال، وان كان غيره هنقرا الكلام ده بعد ايه ما نوصل للشيخ الاسلام، فيعود الكلام اليه ويتسلسل. قالوا عند المباشره واجب الصدور، الفعل واجب الصدور طبعا، لانه باشره بالفعل، فكيف يطالب وكيف يكلف بأن يفعل وهو قد إيه؟ وقد شرع في الفعل. قلنا هنا هنا في خلاف فعلا ساعة المباشرة، يعني احنا لا ننازع المعتزلة في أنه يوجد تكليف قبل مباشرة الفعل، لكن عند مباشرة الفعل هل ينقطع التكليف ولا التكليف مستمر؟ ينقطع عند المباشرة، ينقطع التكليف عند الحنفية بمعنى شغل الذمة، ويبدأ تكليف آخر بمعنى تفريغ الذمة. وعندنا التكليف مستمر، لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد اللي هو إيه؟ التكليف بمعنى التكليف الموسع. وغاية ما في الأمر أنه قبل الأداء يكون أي جزء من أجزاء الوقت صالحا لإيقاع الفعل، وعند الأداء أو عند تضيق الوقت يتعين الاداء بالفعل، ويطالب ايه؟ يطالب المرء بالتنجيز. فالمعتزله على هذا الكلام قالوا بايه؟ بان التكليف ينقطع. ليه؟ ايه حجتهم في ان التكليف ينقطع؟ قالوا هو خلاص بدا بالفعل، فلما بدا بالفعل اصبح الايه؟ اصبح الفعل واجب الصدور لانه بيفعل. تمام. ولو قلنا له الشارع يتوجه اليك بالخطاب افعل، هيبقى ده من قبيل تحصيل الحاصل لانه بيفعل. يعني لو قلت، لو انا جيت انت انت بتصلي واقول لك الشرع بيقول لك ايه؟ صلي. يتوجه لك الخطاب ان صلي وانت بتصلي، يبقى ده طلب تحصيل الحاصل ولا لا؟ وده محال لانه حاصل الصلاه صادره بالفعل. فقالوا ازاي هيتوجه الخطاب؟ تمام. احنا قلنا الجواب الاسبوع الماضي، ولسه هنقرا كلام الشيخ الاسنوي. قلنا لا، هو كلام الجمهور ان التكليف مستمر. بس يعني ايه التكليف مستمر؟ احنا عندنا دلوقتي لو نظرنا للصلاة مثلا، هنلاقي ان الصلاة دي مجموع مركب من اجزاء، صح؟ ايه؟ حالك بس انا حالك. لمين؟ عشان الوقت اللي درس مين؟ الشيخ زكريا. الله، هو مش ده درس برضه ولا ايه؟ طب تعالى خد مكسور واحد. ايه ده اللي مكسور؟ طيب. كنا بنقول عندنا الصلاة مجموعة مركبة من أجزاء، صح؟ لو نظرنا للمجموع، هو لما شرع فأول جزء من أجزاء هذا المجموع. إذا نظرنا للمجموع هنجد إيه؟ إن هو لو أوقع أول جزء هل وقع المجموع؟ لا. يبقى يصلح إن الخطاب يتوجه باعتبار المجموع ولا لا؟ الخطاب مستمر إلى آخر. ما احنا خليك بس معايا. عندنا دلوقتي الصلاة مثلا على سبيل المثال ده مجموع مركب من أجزاء، خلاص؟ التكبير والركوع والسجود. طيب هو لما أوقع أول جزء من أجزاء الفعل هل كده المجموع المركب اللي هي الصلاة وقعت ولا لا؟ لأن لا تقع إلا بالجزء الأخير، صحيح؟ طيب إذا هو شرف أول جزء فبالنظر للمجموع يصلح أن الخطاب يتوجه ولا لا؟ لأن لسه الصلاة غير حاصلة. طيب وبالنظر إلى الأجزاء الجزء الأول هذا لا، احنا قلنا الأسبوع الماضي قلنا أنه حصل حسا ولم يحصل شرعا. حصل جزء الجزء الاول، ركز معايا يا شيخ طرح. الجزء الاول لما هو راح مثلا مكبر، خلاص الجزء الاول ده وقع حسا، لكن هل وقع شرعا؟ لا. معنى الوقوع الشرعي، معنى الوقوع الشرعي الاعتداد، زي ما اقول لك لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، فانت تيجي تقول لي والله ده واحد صلى من غير الفاتحه، نقول له وقعت الصلاه حسا، لكن هل وقعت شرعا؟ ومعنى انها لم تقع شرعا يعني ايه؟ انها في نظر الشرع معدومه. يبقى غير ادي معنى الوقوع الشرعي، بيقول لك واقعه يعني معتد بها، تمام؟ طيب دلوقتي لما هو الجزء الاول ده لما هو اوقعه حسا ولا اوقعه شرعا ولا الاثنين؟ الاثنين. لا، احنا قلنا الوقوع الشرعي معناه الاعتداد. هو الشارع هيعتد بالجزء الاول ده امتى؟ لانه افرض بعد الجزء الاول افرض بعد الجزء الاول راح خرج من الصلاه، هنيجي نقول له تعالى ابني على الجزء الاول ولا الجزء الاول ده هدر؟ تمام. يبقى هو بالنظر الى المجموع يصح ان التكليف يتوجه، صح؟ لان الصلاه لم تقع، المجموع لم يحصل. طب وبالنظر الى الاجزاء نقول وان كان الجزء الاول واقعا الا انه واقع من جهه الحس وليس واقعا من جهة الشرع. ومعنى نفي الوقوع الشرعي أي نفي الاعتداد، أي أنه ليس معتدا به شرعا. لماذا هو غير معتد به شرعا؟ لأنه لا يحصل الاعتداد شرعا إلا بحصول الجزء الأخير من الفعل. فهو الجزء الأخير هيكون متمم للمجموع وفي نفس الوقت هيكون السبب في الاعتداد بكل الأجزاء السابقة جزءا جزءا. قالوا ان الجزء الاول يقع مثلا، حتى الجزء الاول احنا حتى الجزء الاول ماشي، ما احنا ممكن تحمله على هذا او ذاك. يعني لو حملنا كلام المعتزله على ان التكليف ينقطع عند المباشره، كل الفعل يعني ينقطع تكليفه به، هيبقى كلام غير دقيق، لان في اجزاء لسه لم توقع او لم تقع يعني. ولو حملناه على الجزء الاول زي ما انت بتقول برضه ياتي الرد الذي نقوله الان، انه وان صدر حسا الا انه لم يحصل لم يحصل شرعا. تمام. طيب المساله اظن في غايه الوضوح. نقرا بقى كلام الشيخ الاسنوي ونشوف هيودينا فين. راح فين يا مولانا؟ وهنشوف هيودينا فين الشيخ الاسنوي. الثالث ما لها بس احنا هنقرا من الاول. اقول قال في المحصول: ذهب اصحابنا الى ان الشخص انما يصير مامورا بالفعل عند مباشرته له. تمام. يبقى يصير مامورا بالفعل يعني يصير مامورا بالاداء، يعني الاداء الان. تمام. والموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. يبقى أنا هو مأمور أثناء عند المباشرة، مأمور بأن يفعل الآن. طب ليه مأمور بأن يفعل الآن؟ والامن لوجود القدره، القدره اللي هي اللي هي العرض المقارن اللي هو الجزء المتمم للفعل. تمام. طيب الموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا. طيب وقالت المعتزله انه انما يكون مامورا قبل وقوع الفعل، وهذا الذي قاله هو مراد المصنف وهو مشكل من وجوه. طيب دي عبارة الشيخ الرازي. الشيخ الإسناوي هيستشكل أو مستشكل بالفعل هذا الكلام، وهيوجه عدة اعتراضات إلى عبارة الشيخ الرازي. يقول وهو مشكل من وجوه، أحدها أنه يؤدي إلى سلب التكاليف، لأنه هو فهم أن التكليف موجود عند المباشرة وقبل المباشرة لا يوجد تكليف. تمام. فبيقول ايه هذا سيؤدي الى سلب التكاليف. ازاي سيؤدي الى سلب التكاليف؟ قال المكلف ممكن يقول ايه، فانه يقول لا افعل حتى اكلف ولا اكلف حتى افعل. تمام. هو يعني على كلام الشيخ الاسناوي لو احنا فهمنا ان في تكليف عند المباشره وتكليف قبل المباشره، طبعا ده يعني ده مستحيل يكون مقصود الرازي او غير الرازي، مش كده؟ لكن خلينا ماشيين. فلو قلنا ان فعلا في هنفهم الكلام زي ما فهمه الشيخ الاسناوي، في تكليف عند المباشره ومفيش تكليف قبل المباشره. طيب دلوقتي هو قبل المباشره هو مكلف على هذا الفهم؟ لا، لانه لا هو التكليف متوقف على الفعل. طب نقول له طب ما تفعل، يقول لك والله لا انا يعني لن افعل حتى لا اكلف. صح. تقدر تلزمه بان يفعل؟ يعني هيقول لك لا يتوجب علي تحصيل سبب التكليف. قلنا هذا نظير ايه؟ نظير الزكاة، ملك نصاب، مش ده سبب لوجوب الزكاة اذا حل الحول؟ صح. طيب هل يجب عليه تحصيل هذا النصاب؟ او نفس الكلام تقول والله اذا امتلكت نصابا زكيته، فيقول لك خلاص انا لا ازكي حتى املك نصابا، ولن املك نصابا حتى ازكي. تقدر توجب عليه؟ ما تقدرش. فهو الشيخ الاسناوي بيقول طيب انت لو قلت ان التكليف عند المباشره وقبل المباشره لا يوجد تكليف، هيبقى الراجل ده لا يجب عليه مطلقا ويؤدي الى سلب وسقوط التكاليف. طبعا الكلام ده لو كان ده مقصود الرازي. طيب احنا جاوبنا المرة اللي فاتت، قلنا ايه؟ قلنا لا نسلم ان هذا القول يؤدي الى سلب التكاليف. صح. قلنا ايه؟ لان الفعل واجب بالاتفاق عند الجميع. تمام. الا انه ايه؟ متى دخل الوقت؟ الا انه يجب وجوبا موسعا عند الجمهور، بمعنى ان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح لايقاع الفعل. تمام. وعند الحنفية احنا شرحناها قبل كده، انت كده وكانك ما حضرتش معانا الواجب الموسع. لا، احنا شرحنا ايه مقصود للحنفيه بهذا. وعند الحنفيه يجب مع دخول الوقت، الا ان الوجوب هنا ايه؟ من قبيل خطاب الوضع، بمعنى شغل الذمه. وعند الاداء بالفعل او عند اخر الوقت عند التضيق يجب وجوبا بمعنى تفريغ الذمه، وهو من قبيل خطاب التكليف. يبقى قبل المباشرة هو واجب عند الجميع ولا لا؟ يبقى لن يؤدي إلى سلب التكاليف، لأن أنا ما قلتلوش، هذه نقطة مهمة، أن أنا لم أقل أن هو قبل المباشرة ينتفي مطلق التكليف، أن هو غير مكلف مطلقا. لا، نحن قلنا أن قبل المباشرة هناك تكليف، لكنه تكليف بمعنى، وعند المباشرة تكليف بمعنى آخر. تمام. احنا عند الجمهور، لانه طبعا كلاهما من قبيل خطاب التكليف وليس من قبيل خطاب الوضع، فقلنا لا، هو التكليف مستمر، بس غايتنا في الامر انه قبل المباشره الوجوب موسع، وعند المباشره الوجوب مضيق، لكنه وجوب ايه؟ وجوب واحد، يعني خطاب تكليف واحد. واضح. وعند الحنفيه قبل المباشره خطاب وضع، وعند المباشره خطاب ايه؟ خطاب تكليف. يبقى هو مكلف ولا مش مكلف؟ لكن احنا لم ننفي مطلق التكليف. فالشيخ بيقول لي سيؤدي هذا الى سلب التكاليف؟ قلنا له لا، معلش يا عم الشيخ، هو ايه لن يؤدي الى سلب التكاليف ولا شيء، لان ايه، لان الشخص يجب عليه الفعل بالاتفاق متى دخل الوقت، الا انه ايه عند الجمهور يجب وجوبا موسعا، وعند الحنفية يجب بمعنى انه مشغول الذمة ثم يتوجه اليه الامر بمعنى تفريغ الذمة مما شغلها عند المباشرة او عند ضبط الوقت. انتوا ماشيين معايا وفاهمين؟ الذي يؤدي الى عدم الفهم ان انا اكون بتكلم في حاجة واحد يفكر في حاجة تانية، تمام؟ او نكون شرحنا الواجب الموسع وبينا ايه المراد، وبينا اذا كان الخلاف حقيقي ولا لفظي، ثم يجي واحد يستحضر لنا نفس الكلام اللي في المتن على علاته، مع ان احنا خلاص فكنا اشكالات، فكده لم نتقدم. طيب، ادي اول اعتراض، فهمنا الاعتراض وفهمنا الرد عليه، اظن سهل واضح. طب الاعتراض الثاني ان جعلهم السابقة اعلاما، لان الشيخ الرازي يقول لي ايه، قال لي لا، ده اللي موجود قبل المباشرة ده هو اعلام، لانه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. قال لي ان جعلهم السابق اعلاما يلزم منه دخول الخلف في خبر الله تعالى، على تقدير ان الشخص لا يفعل ذاته. هو الشيخ على برضه الشيخ الاثنوي فاهم الكلام الرازي هكذا، بيقول ان قبل المباشره الامر المتوجه ده ليس امرا، وانما هو اعلام بانه سيصير مامورا في الزمن الثاني. قال طيب دلوقتي اعلام يعني خبر، يعني وكأن الله عز وجل قد أخبر المكلف أنه سيصير مأمورا إذا فعل. طيب إذا المكلف لم يفعل، هو بيقول دلوقتي أنه أعلم أنه سيصير مأمورا في الزمان الثاني أو عند تضيق الوقت مثلا، يبقى هو لو تضيق الوقت ولم يفعل سيصير مأمورا، أو عند الفعل لو إذا فعل سيصير مأمورا، ده في اي وقت من الاوقات لو فعل. فهو الشيخ بيقول ايه، ده سيؤدي الى ايه، الى دخول الخلف في خبره تعالى. وينفع تقول الخلف والخلف مش كده؟ ما ينفعش الخلف. طب وفي المنطق قياس الخلف ولا قياس الخلف؟ قلناها دي قبل كده، تمام، الاثنين صح، قياس الخلف وقياس الخلف. فاكر ولا ما حضرتش معانا المنطق؟ طيب، يلزم منه دخول الخلف في خبر الله تعالى على تقدير أن الشخص لا يفعل، لأنه إذا لم يفعل لا يكون مأمورا. طب وربنا أخبر بأنه سيصير مأمورا، فهو أخبر بأنه سيصير مأمورا وهو لم يصبح مأمورا، يبقى كده دخل الخلف في خبره تعالى ولا لا؟ ده على كلام الشيخ الإسناد، يقول على تقدير أن الشخص لا يفعل، لأنه إذا لم يفعل لا يكون مأمورا، لأن احنا قلنا إيه، أنه سيكون مأمورا إذا فعل، ده على فهم الشيخ الإسلام والكلام الرازي. طيب، لكونه إنما يصير مأمورا عند مباشرة الفعل، وقد فرضنا أن لا فعل، يعني قلنا احتمال أن يفعل واحتمال أن لا يفعل. طب خلينا على تقدير أن لا يفعل، فإذا لم يفعل فلا أمر، صح؟ وحينئذ فيكون الإخبار بحصول الأمر ماله بقى، غير مطابق، غير مطابق للواقع، لأنه قال أنه سيصير مأمورا وهو لم يصبح إيه مأمورا. طب احنا قلنا الجواب ايه، فاكرين؟ نعم، اتفضل يا شيخ عبد الله. يصير مأمورا عند المباشرة وعند التزيد الوقت، لأنه قبل ذلك يكون مأمورا بمشاكل. احنا قلنا ايه، ان هو يصير مأمورا بأحد أمرين، اما عند مباشرة الفعل او عند ايه، او عند وعند تضيق الوقت. اذا مفيش خلف في ايه، في خبر الله تعالى الذي تضمنه إيه؟ تعلق الأمر إعلاما قبل دخول الوقت بوجوبه عليه بعد دخوله. ليه؟ لأن هو دلوقتي أنا بقول إيه، ده مش هو مش قبل المباشرة سيصير مأمورا، لا، ده قبل دخول الوقت الأمر ده إعلام بأنه سيصير مأمورا. إيه؟ سيصير مأمورا، لا، إحنا سيصير مأمورا عند دخول الوقت. فهو الشيخ بيقول دلوقتي افرض ما فعلش، معناه بنقول ان هو مأمور بالفعل انه اذا دخل الوقت ان يفعل، بس ايه، يفعل في اي وقت، في اي جزء من اجزاء الوقت، صح؟ طب اذا لم يفعل، على فهم الشيخ الاسنوي لن يصير مامورا. طب ليه لن يصير مامورا؟ لانه فهم ان الامر يتوجه عند المباشر. نقول له طب احنا قلنا ان الوقت بيتضيق باحد امرين، اما بالمباشره وفي حالي لازم يؤدي، او عند تضيق الوقت يعني في الجزء الاخير من الوقت، بحيث ان لا يبقى في الوقت الا مقدار ما يسع اي اداء الفعل. تمام. طب افرض ان هو ما فعلش وتضيق الوقت، اصبح مامورا ولا لا؟ يبقى هو سيصبح مامورا فعل او لم يفعل، يبقى لا، يبقى لا يلزم من ذلك ايه دخول الخلف في خبره تعالى، لانه ربنا اخبر انه سيصير مامورا، وهو يصير مامورا باحد امرين. طبعا الامر اللي هو الامر بمعنى ايه؟ بمعنى تفريغ الذمه مما شغلها، سيصير مامورا باحد امرين، اما بان يفعل او يتضيق الوقت. فاذا فعل يبقى تحقق الخبر ولا لا انه صار مامورا؟ دلوقتي احنا قلنا ان هو الامر قبل دخول الوقت اعلام بانه سيصير مامورا في الزمان الثاني، يعني اذا دخل الوقت انت الان مامور بايه؟ بالاداء. طيب عندنا حاجه، احد احتمالين لا ثالث لهما، اما انه يفعل او لا يفعل. في احتمال ثالث؟ تمام. طيب اذا فعل اصبح مامورا ولا لا؟ ويبقى كده الخبر مطابق ولا غير مطابق؟ طب اذا لم يفعل ومضى الجزء الاول الثاني الثالث لحد ما وصلنا للجزء الاخير، اذا وصلنا للجزء الاخير ولم يفعل اصبح مامورا ولا لا؟ لما اللي عاملين نقوله من الصبح، اسمك ايه يا شيخ؟ محمد يا شيخ. احنا من الصبح عاملين نقول ايه؟ بنقول انه سيصبح مامورا بالفعل باحد امرين، اما بالاداء او بتضيق الوقت. طيب فاذا ادى الفعل وهو اثناء ما بيفعل يبقى اصبح مامورا ولا لا؟ طيب لم يفعل لحد ما تضيق الوقت اصبح مامورا ولا لا؟ مامور يعني لازم يؤدي الان، يبقى هو مامور على التقديرين ولا لا؟ طيب هو الشيخ الاسنوي جرنا لحته ايه؟ انه لم يفعل. طب يا مولانا لم يفعل وتضيق الوقت، ليه لم تذكر هذه الحاله؟ يبقى هو كده الخبر مطابق ولا غير مطابق؟ شيخ طلحة معايا ولا سرحت؟ طيب لكن فاهم الاعتراض ده والرد عليه؟ يمكن سؤال مرة ثانية. هو خلاص مفيش سؤال بقى دلوقتي. هو قبل دخول الوقت في امر موجود بالصلاة صح؟ طب ده هذا امر بالاداء ولا مجرد اعلام بانه اذا دخل الوقت صرت يا طلحة مامورا؟ اعلام. طيب دلوقتي هو شيخ الاسنوي بيقول ايه؟ بيقول لك ده دلوقتي هذا الاعلام عباره عن خبر، وطالما انت قلت ان الامر يتوجه عند الفعل، لو قدرنا انه لا يفعل يبقى لن يصير مامورا، وبالتالي يكون الخبر غير مطابق للواقع ويدخل الخلف في خبره تعالى، والخلف في خبره تعالى محال، وما ادى الى المحال فهو باطل. وايه اللي ادى الى هذا المحال؟ هو هذا الكلام اللي انتم بتقولوه، ان قبل دخول الوقت اعلام وبعد دخول الوقت او عند الفعل يتوجه الامر الى اخر هذا الكلام. تمام. فاحنا اجبنا قلنا ايه؟ قلنا انه فعلا قبل دخول الوقت هو اعلام، فبعد دخول الوقت المكلف قدامه احد احتمالين، اما ان يفعل او لا يفعل. اذا فعل اصبح مامورا ولا لا؟ يبقى الخبر مطابق ولا حصل فيه الخلف؟ مطابق. طب اذا لم يفعل لحد ايه ما انتهينا للجزء الاخير من الوقت؟ فعل او لم يفعل صح؟ لان احنا قلنا يتوجه التكليف بالفعل بمعنى تفريغ الذمه مما شغلها باحد امرين، اما بالاداء واما بتضيق الوقت، بحيث انه لا يبقى الا ايه من الوقت الا مقدار ما يسع اداء الفعل. فهو على التقديرين اصبح مامورا صح؟ هو على التقديرين مامور، يبقى خبره سبحانه وتعالى مطابق للوقت. على ايه؟ الثاني هذا مبني على فهم الإسلام الأول الإسلام الأول. هو لا. لا. ما هو قال انه ما هيلزم سلب التكاليف ده على كلامه، ويلزم ايضا دخول الخلف. لو هو قبل جوابنا طيب احنا كان جوابنا ايه؟ انه لازم يؤدي الى سلب التكاليف، يعني هيقول ان هو مأمور بالفعل. ايه ان هو مأمور، لكن هو مأمور بمعنى شغل الذمة قبل المباشرة، ومأمور بعد المباشرة بتفريغ الذمة. هو لو قبل من هذا الجواب مش هيتأثر اعتراض الثاني، لان هو بعد دخول الوقت سيصير مأمورا. سيصير مأمورا اما امرا موسعا على كلام الجمهور، او بمعنى شغل الذمه وتفريغ الذمه عند الحنفية. والجواب مولانا في تضيق الوقت، لو تضيق الوقت وجب صار مأمورا، هذا برضو ايضا. لو فرضنا انه نقبله قبلنا اعتراضه ان لا يصير مأمورا في اول الوقت قبل المباشره، لو احنا قبلنا كلامه وسلمنا بانه لا يصير مأمورا قبل المباشرة، نلزمه بهذا الكلام اما بالمباشرة او بالتضييق. اما لو لم نقبل كلامه لا، هو يبقى مأمور من اول دخول الوقت من اول. بس احنا بنوضح ان هو يعني هو ممكن يعترض علينا ويقول طيب ماشي، انا سلمت لكم بانه يصير مامورا قبله بعد دخول الوقت، ومامور بمعنى شغل الذمه، لكن انت قلت انه هيكون مامور بتفريغ الذمه، فيبقى خبره سبحانه وتعالى قبل الدخول اعلام، وهو اذا لم يفعل يبقى ما فرغش الذمه، يبقى لم يتوجه اليه ايه خطاب تفريغ الذمه. فبنقول له طيب، ما احنا قلنا يكون واجب بمعنى تفريغ الذمه في احد حالتين، اما بالفعل او عند تضيق الوقت، فانت ليه كلمتنا عن الحاله بتاعت ايه عدم الفعل، ولم تتعرض للحاله الاخرى اللي هي عدم الفعل مع تضيق الوقت. معنى الاعلام يمكن ان نقول انه ليس دائما بمعنى الخبر حتى يرجع لنا اننا جوازنا الكل. امال بمعنى ايه؟ مثلا ان في وقت معين يكون التكليف مثلا في الزواج مثلا، ما هو ده الخبر. نعم بمعنى الامر يتضمن الامر. ما هو ما الامر قبل دخول الوقت ملوش معنى. اذا بعد ذلك اذا مثلا ما صلى لا يكون خلفا، لانه اعلام بمعنى انه سيجب في هذا الوقت، لكن ليس في مثلا انه سيحصل الاخبار انه سيحصل. ما هو احنا قلنا الاعلام معناه الاخبار، وهذا اخبار مش بان الفعل سيحصل، هو اخبار بانه سيصير مامورا. نعم، لكن يعني اخبار بان الامر قد سيتوجه بعد دخول الوقت. ان الشخص لا يفعل لانه اذا لم يفعل لا يكون مامورا. ايوه، هو فهم ان احنا بنقول ان الامر يتوجه عند المباشره، فاذا وقبل المباشره لا يتوجه الامر، يعني لا يكون مامورا. هو فاهم هذا الكلام، وبناء على هذا الكلام اذا كان قبل دخول الوقت قلنا بان كلامه سبحانه وتعالى اعلام لانه سيصير مامورا، قال والله هذه الماموريه لن تتحقق الا بالفعل، فاذا قدرنا انه لا يفعل لا يصير مامورا، والله قد اخبر انه سيصير مامورا. فاحنا بنقول له لا، هو اخبر انه سيصير مامورا، وهو سيصير مامورا باحد امرين، اما بان يفعل، أو إذا لم يفعل ويتضيق الوقت فإنه أيضا سيصير مأمورا بمعنى وجوب تفريض الذمة من ما شغلها. فإذا أنه سيسير مأمورا ده مطابق خبر مطابق للواقع على كل التقادير. إذن شيخ الإعلام هنا بمعنى أنه متعلق بسيرورة مأمورة ليس متعلقا بفعلها وعلى لا سيرورتي مأمورا. هو الشيخ بيقول كده ما قالش حاجه. ترك الفعل فعلا فعلا بس هل هذا الفعل اللي هو الترك سيصير به مأمورا؟ هو مش مأمور بالترك. لا هو لا هو يصير مأمورا أمر أداء إذا وجدت القدرة التي يكون بها الفعل، والقدرة التي يكون بها الفعل لا تكون إلا مع الفعل، مش القدرة التي مع الترك. هو ماشي وترك وفي قدرة مع الترك إنه كف النفس، تمام، هو الترك فعلا فعلا، لكن القدرة اللي مع الفعل دي لا يصير بها مأمورا، لأن هيصير بقى في الحالة دي مأمور بأن يترك، هو مأمور بأن يفعل. لا ما ينفعش الجواب ده يا شيخ خالد. طيب الثالث، ده الاعتراض الثالث، أن أصحابنا نصوا على أن المأمور يجب أن يعلم كونه مأمورا قبل المباشرة، صح ولا لا؟ هيفعل ازاي اذا لم يعلم انه مأمور؟ الا يخليه يتوجه ناحيه الفعل الا العلم بان هذا الفعل يجب عليه، صح؟ وهذا العلم سابق على المباشره ولا مقارن للمباشره؟ سابق. طيب هذا العلم ان كان مطابقا فهو مأمور قبلها، صح؟ وان لم يكن مطابقا فيلزم الا يكون عالما بذلك، وفي الحاله دي مش هيتاتى منه الايه، مش هيتاتى منه الفعل. دلوقتي عشان هو يقدم على الفعل، الاعتراض ايه؟ عشان يقدم على الفعل يبقى لابد ان يكون عالما بانه مامور ولا لا. طيب هذا العلم اما ان يكون مطابقا للواقع او غير مطابق للواقع، يعني هو مامور بالفعل او غير مامور. طيب فبيقول اذا كان مطابقا للواقع يبقى ثبت انه مأمور قبل الفعل، قبلها يعني قبل المباشره. طب واذا لم يكن مطابقا يبقى غير عالم، يعني اذا كان العلم غير مطابق لا يقال له علم، لا يقال له جهل، مش كده؟ اذا كان عندك ادراك بشيء غير مطابق للواقع يكون علما او ما يكونش علم؟ طيب ايه الجواب؟ الشيخ بخيت نجاوب تحت جواب كويس، او قلنا اختاروا ان هذا العلم مطابق للواقع. هو قال لي ايه؟ يا اما مطابق يا اما غير مطابق. قال طب احنا هنمشي في سكه المطابق، تمام، ونختار انه مطابق للواقع. وقولكم ان كان مطابقا فهو مأمور قبلها، هنا بقى التفصيل اهو، احنا دايما الاجوبه الازهريه فيها تفصيل، مش كده؟ فهو وقولكم إن كان مطابقا فهو مأمور قبلها. هنقول له أنت كلمة مأمور دي أنت بتجملها كده ليه؟ زي كلمة التكليف في المتن فيها إجمال، احنا قلنا التكليف نوعان والقدرة قدرتان والأمر أمران، مش كده؟ صح ولا لا؟ مش أمران بمعنى أن فيه أمر وأمر، لا، بس يعني ده خطاب وده خطاب زي ما الحنفية بيقولوا، أو ده على معنى قبل المباشرة وعلى معنى آخر عند المباشرة، اللي هو إيه؟ إنه في فرق بين أنه مطالب بأن يفعل في أي جزء من أجزاء الوقت وبين المطالب أن يفعل الآن. هو كده مطالب وكده مطالب، بس أي جزء من أجزاء الوقت يصلح، يبقى هو مطالب بأن يفعل في أي جزء من أجزاء الوقت. فإذا شرع بالفعل أو بقي مقدار ما يتسع الأداء أصبح مطالبا بالفعل. وعند الجماعة الحنفية هيبقى مطالب من جهة خطاب الوضع اللي هو بمعنى شغل الذمة، ومطالب بمعنى الأداء اللي هو من قبيل خطاب التكليف. عشان كده الشيخ بيقول له بقى هو مأمور قبلها، أنت بتقول إن كان مطابقا فهو مأمور قبلها، طب ما احنا مش بنمنع من المأمور قبلها، احنا بنمنع هذا يا شيخ خلدون، احنا بنمنع أنه مأمور قبل الفعل، احنا مش قلنا قبل كده ان نغيرنا ان مأمورون امرا موسعا. طيب فبيقولوا ان كان مرادكم بالامر الامر التكليفي فلا نسلم، ده كده ماشي على طريق الحنفية ده. ولا يلزم الا يكون عالما بانه مأمور قبل المباشرة، بمعنى ان الفعل واجب عليه اي ان ذمته مشغولة به، او بمعنى وجوب الاداء الموسع. ها لا، ما هو بيقول اهو بمعنى ان ذمته مشغولة به حنفية، او بمعنى وجوب الاداء الموسع جمهور، يعني هو بيجيب على الايه على الطريقة دي. فهو هو الشيخ اختار انه ايه انه عالم بانه مأمور، هل يلزم من ذلك انه مأمور قبل المباشرة؟ مأمور ما احنا نمنع هذا، بس بيقول انتم انتوا قلتوا الامر انما يكون عند المباشرة، قلنا لا، هو فيه ومأمور عند المباشرة ان يفعل بالفعل ونسميه ده الامر التكليفي، لكن قبل المباشرة مع اما ان هو مأمور بمعنى ان الذمة مشغولة ولا تخطب الوضع، او مأمور امرا موسعا، وده احنا لم نمنع منه، احنا منعنا من اللي هو ايه من الامر بالاداء بالفعل، انه ينجز بالفعل. ينجز امتى؟ دلوقتي هو يعني هو قبل الاداء وبعد ما دخل الوقت صلي، يعني ايه صلي؟ صلي دلوقتي كمان ربع ساعة، كمان نص ساعة، كمان ساعة، لكن بقي من الوقت مقدار ما يتسع لأداء الصلاة، فقلت له صلي الآن. هذه الفرق بين الأمرين، الأبلية أمر موسع والثاني إيه خلاص أصبح مضيق، تمام؟ فمن غير ما الشيخ بقى يقعد يشرح شرح إيه طويل، فمناش دعوة بالشرح بتاع الشيخ، خلينا إيه نجيب إجابة سريعة كده. بيقول لي هذا العلم إن كان مطابقا فهو مأمور قبلها، وإن لم يكن مطابقا فيلزم ألا يكون عالما بذلك. هنختار أن العلم مطابق للواقع، يعني أنه مأمور، تمام؟ لكن يعني أنه مأمور، هو الشيخ بيقول فيلزم من ذلك فهو مأمور قبلها. طيب هو الشيخ عايز يثبت أنه مأمور قبلها، يعني مأمور بالأداء بالفعل، أن يفعل يعني يؤدي بالفعل، تمام؟ هنقول لا، لا يلزم من ذلك، ولكن يلزم من كون العلم مطابقا انه مأمور، اما بمعنى الامر الموسع لان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح، او انه مأمور بمعنى ان ذمته قد اشتغلت. وهذا اصلا احنا يعني لم نقل بانتفاء. هما ايه عايزينه بدري كده، وهذا ايه نحن لم نقل بانتفائه. خلاص مفهوم الجواب؟ ما هو لانه مدار الاعتراضات على فهم واحد، وطالما مدار الاعتراضات على فهم واحد واحنا لا نصحح هذا الفهم، هيبقى جوابنا كله مبني على ايه الرد الى نفس الفهم. وبعدين ما هو إيه ما فهمناه وما فهمه هيثبت بطلان هذا الفهم الذي تبنيناه لو سلم للإسناد واعترض واحد من الاعتراضات، فهو الراجل بناء على فهم معين فعمال يوجه اعتراضات، فأنا مطالب أن أنا إيه أبين أن هذا الفهم صالح للرد على جميع الاعتراضات، لأن لو سقط مني اعتراض واحد يبقى الفهم بتاعنا غير سري. صح؟ طيب الجواب ده واضح يا شيخ خلدون؟ دلوقتي هو الشيخ بيقول إيه؟ يلزم الأصحاب أن أصحابنا نصوا على أن المأمور يجب أن يعلم كونه مأمورا قبل المباشرة، لأنه حيباشر إزاي مع عدم العلم؟ ده مستحيل. صح؟ إذا لم يعلم وجوب الصلاة هيصلي؟ يبقى لابد أن العلم بوجوب الصلاة سابق ولا لا؟ طيب الشيخ يقول هذا العلم بكونك مأمورا بأداء الصلاة أو بإيقاع الصلاة، هذا العلم هل هو مطابق للواقع ولا غير مطابق للواقع؟ فبيقول لي إن كان مطابقا للواقع يبقى أنت كده مأمور قبل المباشرة، خلاف اللي أنت بتقوله، أنت بتقول الأمر يتوجه عند المباشرة. صح؟ طيب وإذا لم يكن مطابقا، مش لم يكن مأمورا، يبقى أنت غير عالم بالأمر، لأنه إذا كان هذا العلم، هذا خلينا نقول هذا الإدراك، بلاش هذا الإدراك بأنك مأمور غير مطابق للواقع، يعني أنت لست مأمورا، مش كده؟ طب ولست مأمورا ولست عالما كمان، لأن الإدراك ده غير مطابق للواقع، يكون علما ولا يكون جهلا. فإذا على التقدير الأول أنت مأمور قبل المباشرة خلافا لإيه للدعوة، وعلى التقدير الثاني يبقى جهل. ف وإذا كان هو بالاتفاق عالم قبل المباشرة يبقى هو مأمور قبل المباشرة، وده خلاف إيه؟ خلاف الدعوة، صح؟ وده أي دعوة المعتزلة. فإحنا اخترنا في الجواب إيه؟ قلنا لا، هو عالم قبل المباشرة، وهذا العلم مطابق للواقع. لكن أنت بتقول لي يلزم أن يكون مأمورا، يعني إيه مأمورا؟ هل المأمورية التي تثبتها دي وتلزمنا بها هي نفس المأمورية التي نثبتها؟ احنا اثبتنا مأمورية وآمرية قبل المباشرة، واثبتنا مأمورية وآمرية عند المباشرة، بس قلنا ده على معنى وده على معنى، صح؟ اللي نختاره ان العلم مطابق للواقع، ونختار انه مأمور ايضا، لكن مأمور يعني ايه؟ مأمور بمعنى انه اما امرا موسعا بان يفعل في اي جزء من اجزاء الوقت، او مأمور بمعنى ان ذمته قد اشتغلت. ولا يلزم من ذلك ان يكون مأمورا بمعنى انه يجب عليه الاداء الان، اللي هو وجوب تفريغ الذمة، اللي احنا قلنا انه ده لا يتوجه الا عند المباشرة او عند تضييق الوقت، خلاص. فهو الشيخ الزمنا بما لا يلزم، قال يلزم من ذلك ان يكون مأمورا. مأمورا بايه؟ مأمورا بالاداء بالفعل؟ لا، لا يلزم من ذلك. اما هيلزم ايه؟ هيلزم ان يكون مأمورا بمعنى شغل الذمة، او مأمورا امرا موسعا، ده لا اشكال نحن قائلون به. هو قبل الفعل، ده الامر بمعنى شغل الذمة قبل الفعل، لكن عند الفعل الامر بمعنى وجوب تفريغ الذمة. وعند الجمهور الامر امر موسع، لكن عند الفعل هيتضيق، ينقلب من موسع الى مضيق. واضح مش كده؟ عايز تقول ايه؟ طيب، الرابع ان امام الحرمين وغيره صرحوا بان الاشعري لم ينص على جواز تكليف ما لا يطاق. ده معنى كده ايه؟ انه لم يثبت نسبة هذا القول للامام الاشعري. ما بقول لم ينص، مش كده؟ شو مذهب الأشاعرة جواز تكليف ما لا يطاق؟ ولا مش ده المذهب؟ الجواز هو قالوا جائز عقلا غير واقع شرعا، شو؟ طيب، هو بيقول لي ان امام الحرمين، ان امام الحرمين وغيره نصوا على ان، او صرحوا بان الأشعرية لم ينص على جواز التكليف ما لا يطاق، يعني لا يوجد نص منقول الينا حتى الان بحسب علمنا، لا يوجد نص للأشعري يصرح فيه بجواز التكليف بما لا يطاق. طب امال نسبوا هذا القول ليه للامام الأشعري؟ نسبوا اخذا من مجموع اقواله، اخذا من مجموع اقواله، من قبيل دي. وانما اخذ من قاعدتين، احداهما ان القدرة مع الفعل كما سيأتي بيانه، والثانية ان التكليف قبل الفعل. فعلمنا ان المذكور هنا عكس مذهب الأشعري. اولا الشيخ الثنوي نقل عن امام الحرمين انهم قالوا بان الأشعري يقول بجواز تكليف ما لا يطاق. طيب وده اخذوه منين؟ اخذوه من ان هو عنده قاعدتين، قاعدة بتقول القدرة مع الفعل، صح؟ اللي هو التكليف، القدرة مع الفعل اللي هي القدرة اللي هي العرض المقارن، مش كده؟ لكن هي قبل الفعل بمعنى سلامة الحواس والآلات. طيب، والثانية أن التكليف قبل الفعل. طيب هو ازاي هيكون مكلف قبل الفعل مع عدم وجود القدرة؟ فإذا كان الشيخ الأشعري قائل بأن التكليف قبل الفعل مع عدم وجود القدرة، لأن القدرة إنما توجد عند الفعل، يبقى يكون الشيخ الأشعري قائلا بإيه؟ بس كده مش هيبقى، بس كده في مشكلة. احنا بنشرح الكلام اللي موجود قدامنا، لكن مش معنى كده ان احنا هنسلم بصحته. ايه المشكله في هذا الكلام؟ المشكله كده ان انت مش هيبقى الاشعري قائل بجواز التكليف بما لا يطاق، لا ده قائل بوقوع التكليف بما لا يطاق، صح؟ يعني اذا هو اذا فهمنا كلامه على هذا المعنى انه ان القدره مع الفعل، وان ما فيش قدره قبل الفعل، ثم والتكليف انما يكون قبل الفعل، يبقى كده الاشعاري قائل بجواز التكليف بما لا يطاق ولا قائل بانه واقع؟ ده كده قائل بانه واقع. المهم ده مش موضوعنا. الشيخ بقى الاثناوي لما جاب هذا الكلام قال فعلمنا ان المذكوره هنا عكس ماذا ايه، ان المذكوره هنا عكس مذهب الاشعري. ليه عكس مذهب الاشعري؟ ايوه، لانه يقول والثانية ان التكليف قبل الفعل، والشيخ البيضاوي بيقول ايه؟ عند المباشره. يبقى المذكور هنا عكس مذهب الاشعري ولا لا؟ تمام، ما فيهاش لخبطه ولا حاجه لو انت استحضرت اللي انا بقوله لك، ان القدره قدرتان والتكليف او له معنيان، بلاش نقول تكليفان، او هيبقى تكليفان مش تكليف، له معنيان، عشان عند الحنفيه خطاب وضع وخطاب تكليف، مش تكليف وتكليف يعني، وعند الجمهور تكليف واحد، بس هنا على معنى وهنا على معنى، موسع ومضيق. فلو استحضرت ان التكليف ما له معنى، ان التكليف له معنيان، وان القدره قدرتان، هينفك كل الاشكال، وتلاقي كلام الاشعري مظبوط وما فيهوش وقوع التكليف بما لا يطاق ولا حاجه، وهتلاقي الاعتراض بتاع الشيخ الاثناوي اعتراض غير ثاني. طيب، حد يعرف يمسك بقى الكلام ده ويفكه من اول، وانما اخذ من قاعدتين، ونقول والله القدره التي اثبتها هنا كذا، والتكليف الذي اثبته كذا، ها؟ مين هيحاول؟ ابتدي بس من الاول، بس القدره مع الفعل، ايه القدره اللي مع الفعل؟ العرض المقارن اللي هو الجزء المتمم للفعل، لكن هو لم ينفي وجود قدره قبل الفعل، مش كده؟ اللي هي سلامه الحواس والالات، يبقى في قدره قبل الفعل. طيب بيقول لي التكليف قبل الفعل، ايه هو التكليف الذي قبل الفعل؟ ايوه، او بمعنى شغل الذمه. لكن ده وده يعني توجه هذا التكليف يكفي لتصحيح وجود القدره بمعنى العرض المقارن، ولا وجود القدره بمعنى سلامه الحواس والالات؟ يبقى مفيش اي اشكال. والقدره اللي هي معها اللي معها العرض المقارن اللي هو ان يؤدي بالفعل، دي اللي بيتوجه اليها التكليف بالاداء بالفعل. تمام، يبقى مفيش اشكال، والمذكور هنا ليس عكس الايه مذهب الاشعري ولا حد. الشيخ البخيت لو حبينا نقرا رده بيقول اننا وان سلمنا ان القدره مع الفعل، لكن لا نسلم ان التكليف قبل المباشره تكليف بغير المقدور، فان حاصل التكليف هو الطلب، فما قاله الطلبي طلب الفعل عند القدره، وهذا غايه ما يقتضي ما يقتضي ان نسبه هذا القول الى الاشعري لم تثبت نصا، لان نسبه الاقوال لقائلها مدارها على النقل، فان كانت نسبته اليه بالاستنتاج على الوجه الذي سبق فقد علمت بطلانه، ولكن هذا شيء، وكون هذا القول خطا شيء اخر لما قدمناه من انه محمول على قول من يقول بالفرق بين الوجوب بمعنى شغل الذمه وبين الوجوب بمعنى وجوب الاداء وتفريغه على ما سبق ايضا. تمام، على اي حال هو في مشكله مش عارف الشيخ البخيت عرض لها، لا ان ده لا يؤخذ منه ان مذهب الاشعري جواز التكليف بما لا يطاق. ان صح هذا الاخذ يبقى لابد انك تاخذ منه ان مذهب الاشعري هو وقوع التكليف بما لا يطاق. تمام، وبعدين لكن اصحابه مصرحون بان مذهب الاشعري هو جواز ان التكليف بما لا يطاق جائز غير واقع، لكن كده على هذا العرض جائز غير واقع ولا جائز وواقع؟ على هذا الفهم يبقى قدمنا احد امرين، يا اما نقول ان اصحاب الاشعري اخطاوا في حكاية مذهب الأشعري بأنه جائز غير واقع وده بعيد، يا إما نقول إن هذا الكلام ينبغي أن يفهم فهما آخر لكي يتفق مع مذهب الأشعري أنه جائز غير واقع. فهنفهم هذا الكلام إزاي؟ زي ما الشيخ قال، الشيخ اسمه إيه؟ لا أنت ها؟ أسامة. الشيخ أسامة قال إيه؟ قال القدرة مع الفعل هي القدرة بمعنى العرض المقارن، وده لا ينفي ثبوت إيه؟ قدرة أخرى قبل الفعل بمعنى سلامة الحواس والآلام. طيب والتكليف قبل الفعل اللي هو التكليف بمعنى إيه؟ التكليف الموسع عند الجمهور، أو التكليف بمعنى شغل الذمة. وده لا ينفي وجود التكليف بمعنى إيه؟ وجوب الأداء بالفعل أو بمعنى تفريغ الذمة مما شغلها. يبقى كده كلام الشيخ الأشعري ما فيهوش أي تناقض، ولا يستفاد منه إيه؟ من هذا الذي ذكره إمام الحرمين لا يستفاد منه إيه؟ جواز التكليف ما لا يطاق. تمام؟ الرابع ده واضح والرد عليه واضح؟ يا شيخ محمد أول مرة تحضر معنا؟ طيب في حد مش فاهم؟ هي خلاص هي ده هي مسألة واحدة وفهم واحد، يعني إن عندنا التكليف له معنيان والقدرة قدرتان وخلصنا على كده. ما هو ده لو مش مستحضر هتلاقي تحصل الإشكالات دي كلها، لأن طبعا زي ما أنتم شايفين اللي عامل الإشكال إيه؟ إن واحد يثبت القدرة بمعنى سلامة الحواس والثاني ينفيها بس على معنى آخر اللي هو العرض المقارن، والثاني يثبت التكليف على معنى شغل الذمة، والثاني ينفيه على معنى تفريغ الذمة. لكن لو قعدنا كده حررنا هذه المصطلحات هيرتفع الإشكال. طيب الخامس أن الإمام في المحصول لما قرر جواز التكليف بما لا يطاق استدل عليه بوجوه. ده اعتراض، خد بالك هو الاعتراض ده كله متوجه لكلام الإمام الرازي، لأنه قال في الأول ألا أقول في المحصول كذا كذا وهذا الذي قاله هو مراد المصنف وهو مشكل من وجوه. فأنا بيعترض على الرازي بكلام آخر للرازي، يقول له لا كده أنت إيه عمال تتناقض يا عم الشيخ الرازي. طيب فقال له إيه؟ الخامس أن الإمام في المحصول لما قرر جواز التكليف بما لا يطاق استدل عليه بوجوه، منها أن التكليف قبل الفعل بدليل تكليف الكافر بالإيمان. تمام؟ التكليف قبل الفعل، وهو الشيخ الرازي بيقول ايه؟ احنا عايزين بس نقارن بين القولين. بيقول ان هو مأمور من عند المباشرة، لكنه في حتة ثانية قال لي ان التكليف قبل الفعل. مش الرازي قال انه مأمور من عند المباشرة؟ هنفهم ليه اعتراض الاثنين. وفي هذا الموضع الاخر قال لا ده التكليف قبل الفعل. يبقى ظاهر الكلام كده في تناقض ولا لا؟ واستدل على ان التكليف قبل الفعل بدليل تكليف الكافر بالايمان. هو الكافر مكلف بالايمان ولا لا؟ وهل القدره موجوده؟ القدره بمعنى العرض المقارن دي لا توجد الا عند المباشره. فالقدره غير موجوده قبل الفعل، فذلك تكليف بما لا يطاق. تمام؟ يبقى ده اعتراض على الشيخ الرازي بانه قد ناقض كلامه في موضع آخر. طيب هنرد نقول ايه؟ احنا عايزين نقول بقى ان هذا الكلام الذي نقله عن الرازي دليل على صحة ما قلناه. هذا مش في مسألة التكليف بما لا يطاق، دي مش موضوعنا. يعني اذا كان الرازي ذهب الى الجواز والوقوع او الجواز وعدم، ده مش موضوعنا. احنا قلنا لنقل عن الشيخ الرازي الحقيقة انه كلام يؤيد فهمنا لا ما فهمه الامام الاسنادي صح؟ مفيش مناقضة ولا حاجة، لان هو الشيخ الرازي بيقول التكليف قبل الفعل، وقال بدليل تكليف الكافر بالايمان والقدرات غير موجودة، فهو والشيخ اثبت في هذا في الموضع السابق انه هناك ان التكليف عند المباشرة، فده يؤكد اللي احنا فهمناه انت ليه حملته على التناقض. ده هو ده يؤكد ان الشيخ عنده التكليف له معنيان، قبل المباشره بمعنى شغل الذمه، خلينا نختار يعني المعنى الموجود عند الحنفيه عشان سهل شويه، وان احنا قلنا ان المقال واحد يعني بمعنى شغل الذمه بس يعني، لكن هنا هيبقى من قبيل خطاب التكليف انه مكلف قبل المباشرة، يعني أنه يجب عليه أو مطالب بالإيمان، وده يكفي في صحة هذا التكليف وجود القدرة بمعنى سلامة الحواس والآلات، لكن المطالبة بأداء الفعل والخروج من العهدة وتفريغ الذمة بالفعل إنما يكون إمتى؟ عند المباشرة. هنا ما فيش بقى تضيق الوقت، او في تضيق الوقت اللي هو قبل ما يموت بقى يلحق نفسه، بس هو مش عارف هيموت امتى، بس يعني ايه نفترض يقول هنعزمك الساعة 2، فهنا هيتضيق عليه الوقت قبل الساعة 2 يلحق بقى ايه، ولا ده خلاص قد قامت قيامته ما ينفعش. طيب المهم يعني ان هو ايه ده يؤكد ان ايه ما فهمناه من ان التكليف له معنيان عند الشيخ الرازي. في الموضع الاول التكليف بمعنى تفريغ الذمة مما شغلها، وده يكون عند الفعل تمام، اللي هو وجوب الأداء بالفعل والخروج من العهدة. والتكليف الآخر بمعنى المطالبة بأن يفعل، وده موجود قبل الفعل ويكفي لتصحيحه وجود القدرة بمعنى سلامة الحواس والآلات. أما التكليف الثاني اللي هو المطالبة بالأداء بالفعل والخروج من العهدة، فهذا لا يكون إلا إيه عند الفعل، لان ده اللي هتكون معه القدره التي هي العرض المقارن للفعل وهو الجزء المتمم للفعل. فيبقى نقله عن الشيخ الرازي ليس مناقضا، وانما هو مؤيدا لما فهمناه من ان التكليف ايه عند الرازي وعند الجمهور له معنيان، وان القدره قدرتان. قدرة عند المباشرة وقدرة قبل المباشرة. أما التي قبل المباشرة فمعناها سلامة الحواس والآلات، والتي عند المباشرة فمعناها هو الجزء المتمم للفعل الذي يكون به الفعل. وأما التكليف قبل المباشرة فمعناه أنه مطالب بأن يفعل، وأما عند المباشرة فهو مطالب بالأداء بالفعل والخروج الآن من العهدة. فكلام الرازي مناقض لما سبق، ولا ما سبق يتكلم في حالة والآن يتكلم في حالة أخرى؟ ويبقى احنا بيكلم، يبقى هو كده كلام الرازي استوفى الحالتين، حالة ما قبل الفعل وحالة المباشرة. يبقى كلام الشيخ الإثناوي لما أورد كلام الرازي أنه مناقض لما سبق، الحقيقة لا مناقضة، وإنما إيه، هو مؤيد لما ذهبنا إليه. صح؟ تمام؟ طيب احنا نقف عند هذا المقدار، والمرة القادمة إن شاء الله نقرأ إيه وذكر محواه في المنتخب اللي هو الشيخ الرازي، وهو مناقض لما ذكره هنا. لا هو مش مناقض ولا حاجة. قال القرافي: وهذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه. وإحنا قلنا إن هي مع يعني مع غموض هذه المسألة إلا أنها قليلة الجدوى وعديمة النفع ولا يترتب عليها أثر في الفروع. يعني شوف، هي أغمض مسألة في أصول الفقه إلا أنها قليلة الجدوى ولا ثمرة لها ولا يوجد لها تطبيق في الفروع. تمام؟ بس يعني بتوسع دماغ كويس. والله تعالى أعلى وأعلى. يعني نبدأ بقى الأسبوع القادم.